بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة السادسة من حلقات مادة علم النفس التربوي لطلاب المستوى الرابع، لطلاب وطالبات المستوى الرابع كلية الشريعة. نبدأ بسم الله باستكمال ما توقفنا عنده في الحلقة الخامسة. كنا قد توقفنا عند موضوع العالم النفسي الكبير العالم جان بياجيه، وهو ذكرنا أنه من أهم النظريات التي فسرت عملية حدوث التفكير عند الإنسان وحدوث العمليات العقلية والمعرفية. توقفنا عند قصة استوقفت بياجيه أنذاك ولفت انتباهه لعمليات التذكر وعمليات التفكير كثيرا. كانت هذه القصة ملخصها، أو حتى نقف على الجزء الذي توقفنا عنده، أنه بعد محاولة سرقة هذا الغلام بيجيه أنذاك اكتشف أن القصة مفبركة وغير حقيقية من قبل الخادمة، وذلك لغرض الاحتفاظ بها أكبر قدر ممكن من الوقت وإعطاها مكانة بين الأسرة حتى لا تفقد عملها. عندما فوجئ بيجيه بأن هذه القصة كانت من عنديات ومفبركة من قبل هذه الخادمة، ذهب إليها وقال لها: يعني أنا لا أريد منك لا مال ولا أريد الساعة، خذيها تفضلي، لكن أريد أن أستفسر عن هذه القصة برمتها وحقيقتها، هل فعلا حدثت أم لم تحدث؟ لأنني أنا في مخيلتي وفي حتى أدق التفاصيل لهذه القصة أعرفها، وأعرف شكل ووجه هذا الخاطف الذي كان يريد أن يخطفني. فقالت له الخادمة وقدحت لديه شرارة للتفكير، قالت له: لم تكن هذه القصة فعلية، ولكن من كثر ما كنا، أنت كان عمرك 3 أو 4 سنوات، ومن كثر، والآن أنت شاب عمرك يمكن يعني 18 سنة 17 سنة، فمن كثر ما كنا نردد القصة وأرددها أنا أمامك وأمام أهلك، وكيف تم إنقاذك، وكيف نشكر الله على أنه منحك يعني عمر وكذا، من كثر ما كنا نردد هذه القصة فرسخ في ذهنك معلومات اعتقدت أنها فعلا حقيقية. فبدأ يفكر بيجيه ويفهم أن لدى الإنسان ذاكرة اسمها ذاكرة صورية تتشكل حتى لو لم يكن لديه حتى بصر. عند الإنسان تتشكل هذه الذاكرة الصورية بما يقال من المواقف والمعلومات أمام الإنسان، وتتحول إلى مواقف تعليمية تؤثر في حياة الإنسان وتؤثر في معلوماته ومعتقداته وخبراته السابقة وما إلى ذلك. وبدأ يعرف أن الإنسان قد يكون لديه أشياء في ذاكرته ومخزنة على أساس أنها فعلا حقائق ومرت عليه في حياته، ويقول: فعلا أنا مريت بمثل هذه التجارب وحصلت لي قصة، بينما هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق أبدا، وهذه تحصل لنا جميعا، وكلنا نعتقد أننا في مراحل مبكرة جدا من الطفولة نحتفظ بالقصص والمعلومات، وهذا غير صحيح وغير دقيق في الغالب، لأن الإنسان يفقد هذه المعلومات وسعة الذاكرة لديه تكون في هذه المرحلة محدودة جدا، وسنتكلم عن مثل هذا الأمر. الجميل في هذا الموضوع أنه بدأ يفكر أيضا في قضايا أخرى، بدأ يفكر في عملية ما سماها المراحل أو السكيمز. السكيمز هي المراحل التفكير عند الإنسان، أن التفكير عند الإنسان يجب أن يكون له حلقة وصل في تفكير في حلقة أخرى، يعني إذا جاء منفصل عملية أو معلومة جديدة عند الإنسان منفصلة لا يتركها الإنسان، سيتعامل معها، لكن وين يضع لها حلقة يربطها بالمعلومات السابقة لديه؟ هذا السؤال المهم، هذا كان من أهم الأسئلة اللي تشغل بال بيجيه. فبدأ يفكر على سبيل المثال، وهذه معلومة مهمة جدا للمربين، فبدأ يفكر على سبيل المثال عن طريقة تكوين هذه السكيمز أو الحلقات تفكير عند الإنسان. قال الإنسان إما يمر بمعلومة جديدة وهي خبرة جديدة، يعني معلومة أو صورة جديدة أو شكل جديد أو اسم جديد أو أي شيء جديد، شيء جديد لم يمر على الإنسان من قبل، أو معلومة يعرفها، أو معلومة يعرفها يعني معلومة سابقة مرت عليه، يعني يا يمر ما في شيء من ما في حالة غير هالحالتين، يا معلومة جديدة لم تحدث قبلها قبل ذلك، وسنذكر مثال على هذا الأمر، أو معلومة يعرفها سابقا، أو معلومة جديدة لكن لها وصل، لها تقريب، لها وصل، لها تقريب في شكل شبيه في دماغ الإنسان يجعلها تدخل عند هذا الشكل الشبيه وتقربه من الشكل الحقيقي. بذكر مثال بسيط، مثلا طفل عمره أفترض جدلا 3 سنوات وأصبح يعرف مثلا كلمة عصفور، شاف العصفور يعني ذكروا له الأهل أن هذا عصفور وهذا الكائن وهذا كذا، وأصبح يعرف أن هذا عصفور بهذا الشكل. ليفترض جدلا أنه في يوم من الأيام رأى يعني قريبا منه، أو رأى صقر أو نسر يحلق قريبا منه وبجانبه مثلا والدته أو والده، فقد يمسك مثلا بزمام الوالد أو الوالد ويقول لها، يشير على هذاك النسر مثلا الطائر القريب ويقول، أو حتى مثلا يراه في حديقة حيوانات أو ما إلى ذلك ويقول هذا عصفور، يشير على عصفور. طيب إذا أشار على عصفور هنا يعطينا مؤشر أنه أولا هذه المعلومة جديدة أول مرة تمر عليه، قربها إلى أقرب معلومة لديه، في سمات مشتركة، في ريش، في منقار، في عيون بشكل معين، في أجنحة، في ذيل، في أرجل بطريقة معينة، إذن هذه شبيهة بالعصفور، إذن دعني أسميها في الدماغ عصفور. فبالتالي هذه معلومة جديدة لكن لها لينك، لها رابط، لها حلقة سابقة، فممكن يسميها عصفور، لكن مع التعلم والتعليم فممكن الوالد أو الوالدة يشير له ويقول لا، هذا الكائن هو قريب من العصفور لكن يسمى نسر، وهذا أكبر، وهذا يأكل كذا، ويبدأ يشرح له مرة مرتين ثلاثة، يبدأ يفهم الطفل أن هذا سكيمة أو شغلة جديدة، هذه اللي نقول عنها مفهوم جديد، ركبوا اسمه نسر، فالطائر الأكبر اللي بحجم كذا، ويبدأ يتعلم الطفل بهذه الطريقة. شاف سيارة ذاك اليوم وعرف أنها سيارة وانتهى الموضوع، شاف قطار فممكن يشير على القطار ويقول سيارة لأنه أقرب شكل حديد وله عجلات معينة وله كذا ويتحرك فممكن يقول سيارة، إلى أن نتعلم أنه قطار. لكن دعني أفترض جدلا أن هذه المعلومة ليس لها رابط في الدماغ، لن يتركها الدماغ، يحاول يقربها إلى أقرب شكل. إذا ما وجد أقرب شكل، الطفل أول مرة يشوف، يعني يشوف هذا الأمر أمام عينيه أول مرة، وليس في أي شيء يقرب مثل هذه المعلومة أو هذا الأمر إلى مخيلته. الخبرات التراكمية البنائية هذه تقرب كثير من الأشياء المخيلة، ويبدأ يتعلمها ويقربها إلى السكيمز أو العناصر المعرفية الموجودة. فلنفترض جدلا أنه رأى شكل غريب جدا جدا، يعني شكل في نوع من الفانتازيا، الخيال الغير منطقي، شكل جديد جدا ما يعرف ما هو. هو واحدة من الثنتين، زي ما قلنا ما يقربوا لأقرب شكل، ولكن افترضنا أنه بعيد في هذا الموضوع. الاحتمال الثاني والأقرب أنه يذهب إلى الشخص القريب الأكثر منه خبرات واللي أكثر شخص يثق فيه ويسأل السؤال ويقول له ما هذا الشكل، فيبدأ يعطيه سكيمة أو شكل معين داخل هذا المخ البشري وداخل هذا العقل البشري لكي يضع له تصنيف، ومن ثم أقرب شكل له يركبه عليه ويتعلم بهذا الشكل بهذا الطريقة التركيبية، ومن ثم يبدأ يربط بين الأشكال ووظائفها ويصنف هذه الطيور، هذه حيوانات، هذه ما إلى ذلك، كائنات متحركة، كائنات مثلا جامدة، كائنات حية، كائنات غير حية، بحرية، ما إلى ذلك، يبدأ يفهم عمليات التصنيف بذاتها. هذا أيضا قاد جان بياجي إلى الأربع مراحل الرئيسية في عملية النمو المعرفي عند الطفل، وهي مراحل رئيسية مهمة جدا جدا عند الطفل، عند الإنسان، عند الكائن الحي بشكل عام، لكنها تظهر فعليا في مرحلة الطفولة والمراهقة. مفهوم الأربع مراحل عند بياجي، أو المرحلة الأولى عند بياجي والتي ذكرها ويعني وقف عندها كثيرا، هي المرحلة الحسية الحركية. المرحلة الحسية الحركية عند بياجيه هي ذكر أنها تبدأ من الميلاد وتنتهي تقريبا عند سنتين. الإنسان في هذه المرحلة يتعلم بالحواس الخمس ويتعلم بالحركة، من خلال الحركة يبدأ يستدخل المعلومات في البيئة المحيطة من حوله. وسنضرب أمثلة على هذا الأمر. هذا الأمر مهم، صحيح أنه لا يدخل في مرحلة الدراسة ومرحلة المدرسة الآن، لكنه يفسر كثير من العمليات التي تتم حتى في مرحلة التعليم ومرحلة الدراسة اللاحقة. يقول بيجي أن الإحساسات والأفعال التي يصدرها الطفل في هذه المرحلة اليدوية منها وغيرها هي من أكثر الأشياء التي تجعله يكتشف المثيرات المحيطة حوله، ويتعلم الطفل من خلال تمييز المثيرات الأشياء التي تستثير اهتمامه البيئية المحيطة حوله. هذه الأشياء المستثيرة للطفل في هذه المرحلة تجعله يكتسب كل شيء، حتى اللغة، حتى اللغة يكتسبها من خلال هذا الأمر. لكن كان له تجارب كثيرة جدا ميدانية وتجارب تجريبية بالطرق البحثية اللي ذكرناها لكم السابقة، لكن نعطيكم بعض الأفكار عن تجارب البسيطة جدا اللي سواها على عينات محدودة. فيقول الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة أو الميلاد والمهد يتعلم من خلال الحواس والحركة. كيف؟ أنا بضرب مثال بسيط. هو ذكر طبعا أن الطفل من خلال أقوى حاسة يتعلم أكثر. فما هي أقوى حاسة وهي اللي بضرب عليها مثال لدى الطفل عند الميلاد؟ ما هي أقوى حاسة من الحواس الخمس لدى الطفل عند الميلاد؟ هل هي البصر؟ طبعا لا، لأنه يعني يرى، تتحسن الرؤية لديه بعد أسبوعين أو ما إلى ذلك، تكون مشوشة نوعا ما، كأن عليها غشاوة مائية في الأسبوعين الأولى، لكن بعد ذلك تتحسن الرؤية عند الطفل. هل هو السمع؟ طبعا لا، لأنه ينمو كثيرا وكذا. هل هو يعني أي الحواس هي الأفضل والأقوى في هذه المرحلة؟ وجد أنها حاسة التذوق. التذوق هي أقوى حاسة لدى الإنسان، وسبحان الله هي حاسة أمنية بالدرجة الأولى، لأن الطفل يعتمد كثيرا في هذه المرحلة على الطعام حتى يعبر عن نفسه، عن إحساساته، عن مشاعره، عن احتياجه الشخصي. فالطعام هو الأساس في النمو في هذه المرحلة، فالتذوق أقوى حاسة. لكن سبحان الله وجد أن الطفل يتعرف على البيئة في المرحلة اللي هو جالس فيها، ما يتحرك، صعب حركته يكون في المهد نسميها، ما يستطيع يتحرك، عفوا مو لأنه صعب حركة، لأنه ما يتحرك في الأساس، هو في مرحلة نضج الآن، فيتعلم بالتذوق. الطفل إذا كان جائع يطلب الأكل عن طريق البكاء وما إلى ذلك ويتعلم هذا الأمر. لكن حتى لو ما كان جائع، أي شيء، أي جسم خارجي، ونلاحظه حتى أطفال أعمارهم 5 شهور 6 شهور، أي جسم خارجي يعطى للطفل حتى لو يوضع في يده يمسكه مباشرة إلى فمه لتذوقه ومحاولة امتصاص هذا الجسم للتعرف عليه، ليس لأنه جوعان أو شيء، يمكن أخذ وجبة قبل دقائق ولا يشعر بجوع، لكن يأخذ أي جسم خارجي ومباشرة يضعه في فمه ليتعرف، لأنها أقوى حاسة لديه، فيتعرف على هذا الجسم، هل هو صلب؟ هل هو لين؟ هل هو يمكن مضغه، يمكن أخذ منه جزء، هل هو ثقيل، هل هو خفيف، وما إلى ذلك. عادة الأمهات والأباء يرون هذا المنظر ويحسبون الطفل يعني بيأكل الأشياء هذه، لا يحتاج إلى أكلها ولا يحتاج، لكنه يتعرف على الأجسام من خلال هذه الحاسة وحاسة التذوق، فيبدأ بملامسة الأشياء ومن ثم وضعها في فمه. إذا تطورت عنده حواس أخرى كالسمع والبصر يعني بعد أشهر، وأيضا مثلا اللمس، يبدأ ينتقل إلى هذه الأمور ويتعلم من خلالها. لكن لما يجمع معها الحركة يبدأ من خلال الحركة يذهب ويجي ويتعلم على الأجسام المحيطة والأشكال المحيطة وأصواتها وألوانها وأشكالها وأحجامها وأوزانها وأطوالها وما إلى ذلك، يبدأ يحاول أن يتعرف على أي شيء، لدرجة أنه من الأشياء الملفتة للنظر ويشتكي منها بعض الآباء والأمهات، ودائما ما نقولها يعني للمربين في هذه المراحل، أنه هناك أطفال يأتون إلى أشياء معينة مثل الكاسة هذه ويأخذها ويغافل والديه ويحاول رميها يكسرها ويعني أمامه ثم يهرب. طبعا يهرب هذا يكون فيها نوع من الخوف، لأنه عارف أنه سوى شيء غلط، يعني يمكن عوقب سابقا على مثل هذا العمل، فعرف أنه يعني خطأ هذا العمل. لكن لماذا يفعل هذه الأمور؟ لماذا يذهب ويحرك؟ لماذا يحرك يحاول أن يصل إلى المزهرية في الأعلى؟ لماذا يريد أن يصل إلى الكاسة هنا؟ لماذا يريد أن يذهب إلى الشيء الملون هناك؟ ما يفهم، يحسبون بعض الآباء والأمهات ما يفهمون أنها جزء من العملية استدخال المعلومات واستقراءها. هو أخذ هذا الجسم ورماه على الأرض ليستكشف ماهية هذا الجسم من خلال الحركة، ليست هي شقاوة أو يعني جرم كما يعني نفسرها نحن بالتفسير الظاهري، لكن التفسير العلمي العمليات العقلية كيف تسير. هو رمى بعض الأشياء في الأرض لم تحدث صوت، رمى بعض الأشياء أحدث الصوت، رمى بعض الأشياء وجد أنها تكسر، رمى بعض الأشياء وجد أنها ترتد أو ترتطم بطريقة كبيرة، فأصبح يريد أن يعرف هذا الجرم عندما يرميه في الأرض ماذا سيعمل، فيتعرف على هذا الجرم وما هي هذا الجرم. يعني يقال عن بعض الأطفال أنهم أكثر شقاوة وأكثر كذا، لا، قد يكون هؤلاء نوعية من الأطفال قد يكونون حتى أكثر انتباها وأكثر لفتا للنظر للمثيرات الخارجية من حولهم. بيجيه عندما بدأ يدرس على الظاهر وعلى الأطفال وعلى المدارس المحيطة حوله، بدأ يصمم التجارب تلو الأخرى بالمناهج العلمية المعروفة والمتبعة، بدأ يدرك أن هذه العمليات لا تحدث عبثا مع الأطفال، ولا تحدث من خلال مفهوم سلبي في سياق منفصل، لا، هي لها معنى في حياة الطفل، أي حركة يقوم فيها لها معنى لديه، لكن تفسير هذا المعنى هو ما يحتاج أن يقف لديه المربي ويستفسر عن مثل هذا التفسير. فمرحلة العمليات الحسية الحركية تفسر الكثير من أنماط التفكير والتعلم لدى الطفل في هذه المرحلة، حتى مثل ما ذكرنا تعلم اللغة بذاتها من خلال هذا المنطق ومن خلال منطق الحواس وما إلى ذلك. أهم ما يحصل في مرحلة العمليات الحسية الحركية لدى الطفل أنه يحدث التفكير لديه بصورة رئيسية عبر الأفعال، ليس عبر التصورات واستدخال الرؤى والاستنتاجات، لا لا لا إطلاقا، عبر الأفعال والحواس، لكن تتحسن بصورة ملحوظة وملموسة جدا عمليات التآزر الحسي الحركي. يعني الحواس في البداية تكون في بداية الميلاد ومرحلة الميلاد، يعني مع نهاية المرحلة هذه السنتين تتحسن كثيرا، لأنها في البدايات كان مثلا يريد أن يمسك شيء ويضعه في فمه مثلا ممكن يضعه مسافة عن فمه، ليه؟ لأن التآزر الحسي الحركي بين اليد وبين الحركة والإحساس اللمس متباعد نوعا ما حتى يضبط هذه العملية مع الوقت، فتحسن عمليات التآزر الجسمي أو الحسي الحركي لدى الطفل في هذه المرحلة، تتحسن لديه أيضا وتتناسق الاستجابات الحركية أيضا مع المشي، مع يكون توازنه مختل في البداية وما إلى ذلك. كل العمليات حتى العمليات الوظيفية الداخلية يكون فيها، ليس العملية الكبيرة في التوازن، بالمناسبة هذا العمل أمني لجسم الطفل، سبحان الله يخلق فيه أمنية، وتكون المادة السائلة داخل جسمه في هذه المرحلة أكثر من غيرها في السنتين الأولى، وأكثر وفرة لسبب أنها تحمل عنصر أمني لجسم هذا الطفل، حتى أن المخ على سبيل المثال في الإنسان في الراشد مثلا الإنسان الكبير يشوبه طبقة من السائل البسيط جدا، يعني لو سقط الإنسان لا سمح الله الكبير الراشد على الأرض ممكن يغمى عليه، ممكن يصير له أي شيء، ممكن يفقد الذاكرة، ممكن يفقد الذاكرة جزئيا لوقت. لكن الصغير ليسقط من أعلى من هذا الأمر ممكن يتعرض لبكاء، نوبة بكاء حادة أو شديدة أو ذلك، لكن إصابة بإذن الله لن يتعرض في الغالب لإصابة لسبب بسيط، أن كمية السائل حول مخ هذا الطفل كبيرة جدا. فالجهاز الأمني يعمل معه كثيرا، والجهاز الأمني ينقذه رغم أن عمليات التفكير عنده محدودة ينقذه كثيرا. فمثلا زي هذه الطاولة لو وضعنا عليها الطفل وحطينا جزء مظلل بالأسود والجزء الآخر شفاف يبين أنه تحتها هو، سيمشي الطفل على الجزء الأسود المظلل، لكن عندما يرى الجزء الشفاف سيقف، لن يسقط إلا إذا فقد توازن سيقف، يعني فقد توازن مثلا يده أتت على حافة هذا المكان وفقد توازن سيسقط، لكن غير كذا سيقف. ليه؟ لأنه في جهاز أمني داخلي سبحان الله مخلوق مع الإنسان يجعله يتفادى مثل هذه النقاط الخطرة. فتحسن جانب الاستجابة الحركية داخل جسم الإنسان مع الوقت، ويبدأ التوازنات لديه تكون أكثر وضوحا مع نهاية هذه المرحلة، المشي يتسق أكثر وما إلى ذلك. نقطة جدا مهمة، يتطور وعي الإنسان بذاته في هذه المرحلة. وعي الإنسان أو الطفل والرضيع في هذه المرحلة تطور كثيرا. في البدايات يكون إدراكه لنفسه حتى في المرآة في بداية الأشهر لا يدرك ويعرف هذا الطفل أن ما أمام المرآة هو نفسه شخصيا، لكن بعد فترة طبعا يدرك مثل هذا الأمر، يتطور وعيه بذاته من خلال فكرة مثلا بقاء الأشياء وثباتها وتغيرها وما إلى ذلك. لكن يقول بيجي أن الطفل في هذه المرحلة يظل متمركز حول ذاته. ماذا يعني بيجي أنه في المرحلة الأولى يظل الطفل في هذه السنتين متمركز حول ذاته؟ يعني أنه يشعر بذاته لكن ما يشعر بالآخرين المحيطين حوله. يتحسن لديه القدرة على الشعور والوعي بالذات وما يريده احتياجاته الشخصية، لكن لا يعرف بالمقابل كيف يصل إلى احتياجات أو تفهم الآخرين أمامه. أضرب مثال بسيط عليها أساسنا الأمثلة تفهمنا هذا المسار وهذا المساق. أن الطفل مثلا في مرحلة السنتين ممكن يكون جنبه طفل آخر في نفس العمر وهو لديه مع مثلا مجموعة من الأسنان الحادة، فيمسك يده ويعضه وهو ما يشعر بألم لأنه قاعد يعض، لكن المعضوض قاعد يبكي. فوش يسوي؟ يكون إطلاقا ما عنده أي مشكلة في هذا الأمر فيكمل مثلا عض، لكن عندما يسمع صراخ الطفل الآخر اللي يبكي ممكن يشاركه البكاء لأنه خاف، شاف ما شعر بالبكاء إلا عندما شاف هذا الطفل يبكي، لكن إحساسه أن هذا الأمر ممكن، الوعي بذات الآخر أنه ممكن يسبب له ألم أو يسبب له، لا يدركه في البداية. فيكون هذا ما يعني بيجي أنه متمركز حول ذاته، يريد شغلة معينة، بدأ يبكي يريد قضية معينة، يحتاج إلى الشرب أو الأكل، ما حقق له هذا الأمر يبدأ بالصراخ والبكاء، قد ما يحقق له هذا الأمر لأنه ما استطاع تلبيته له في هذا السياق، فبالتالي يبدأ في البكاء والإصرار على تحقيق هذا الأمر ولا يدري عن ظروف الآخرين لا يستطيعون يحققون له مثل هذا الأمر. طبعا الكلام حول هذه المرحلة كثير جدا، لكن نختصره على هذا الأمر ونستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة المرحلة الثانية وهي مرحلة ما قبل العمليات المعرفية، ونختم إلى هنا في هذه الحلقة بالثناء على الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على هذا الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.